تفسير الآية 53 من سورة المدثر، يقول تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي لا أيها المكذبون، ليس الأمر كما تودون وتتمنون، فارتدعوا وتراجعوا وانتهوا عما تتمنون، أن يؤتى كل امرئ منكم صحفا منشرة، ولا يرد مطلقا بفكركم ذلك، أي كلا ليس الأمر كما ادعوا، أن السبب في أنهم لم يؤمنوا لأنهم لم يؤتوا صحفا منشرة، ولو أعطوها لآمنوا، ولكن السبب الحقيقي هو أنهم لا يخافون الآخرة، ولذلك فهم يطلبون مثل هذه الطلبات السفيهة التي لن تتحقق، ولذلك أيضا هم عن التذكرة بالقرآن العظيم معرضين، حيث لا حساب وعقاب وجنة ونار من وجهة نظرهم، ولو كانوا يخافونها لما فعلوا ما فعلوا.